والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء

صدق الله العظيم.